يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي الله موسى فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور، وكان عند الله عظيم القدر والجاه.